Book 2 2 اثنان اثنان La famiglia العائلة العائلة Il nonno الجد الجد La nonna الجدة الجدة lui e lei هو وهي هو وهي il padre الأب الأب la madre الأم الأم lui e lei هو وهي هو وهي il figlio الابن الابن la figlia الابنة الابنة lui e lei هو وهي هو وهي il fratello الأخ الأخ la sorella الأخت الأخت lui e lei هو وهي هو وهي lo zio العم أو الخال العم أو الخال La zia. العمة أو الخالة. العمة أو الخالة. Lui e lei. هو وهي. هو وهي. Noi siamo una famiglia. نحن عائلة. نحن عائلة. La famiglia. Non è piccola. العائلة ليست صغيرة. العائلة ليست صغيرة. La famiglia è grande. العائلة كبيرة. العائلة كبيرة.